الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، نحن قررنا إن شاء الله نثابر على درس الجنائز وآداب الجنائز، لأن الكثير من الناس اليوم لا يعرفون ما لهم ولا ما عليهم، وما لأمواتهم وما عليهم لأمواتهم، وهذه السنة تكاد تختفي تماما يعني، فأحببنا أن نبدأ بهذا. في عندنا واجبين، واجب على المريض وواجب على من حضر المريض في حال النزع. واليوم نبدأ ماذا يجب على المريض الذي يوشك أن يلقى ربه. هذا المريض أهم شيء عند هذا الرجل أن يرضى بما كتب الله له وما كتبه الله عليه، الرضا بكل ما فرضه الله على هذا الرجل، ويستسلم 100% لأحكام الله، ويكون راضي منشرح الصدر. فإذا فعل ذلك أحب لقاء الله، لأنه يبشر بالجنة. وأما إذا تسخط على الله فهذا ليس له إلا السخط. إذن الأمر الأول للمريض أن يكون راضي، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن اللي أمرضك الله واللي شافيك الله. إذن لابد أن نرضخ لأحكام الله، وخاصة في هذه الساعة العصيبة وفي هذه اللحظة اللي الميت ينتظر رحمة الله وينتظر عفوه ويرجو رحمته ويخشى عقابه. ماذا عليه أول بادئ؟ أن يصبر على أحكام الله. فإن صبر هذا المريض فالنبي بشره ببشارة عظمى، قال: عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء، إن الله أعطاه المال الكثير وشكر فهو خير له، وإن أصابته ضراء وصبر فهو خير له. إذن حياتك كلها خير. فإذا الله وقعك في المرض، وقعك في الشلل، وقعك في السل، وقعك في السرطان، في أمراض خبيثة، في أمراض قذرة، فهذا الواقع حياتك كلها خير، والله جل وعلا يعمل لك ما كنت تعمل. المسافر والمريض يكتب لهما ما كان يعملان قبل المرض والسفر. إذن هل تقاعست عنه أو ما استطعت تقوم فيه على وجهه؟ هذا الله يكتب لك إياه كامل. هذه من ناحية، وزد على ذلك صبرت لك أيضا أجر. فإذا حياتك خير. والله يقول: ونبلوكم بالخير والشر فتنة، اختبار. وممكن يمرضك، ممكن يعطيك كل خيرات الدنيا ويشوفك، يعطيك كل متطلبات الدنيا ويشوفك هل تشكر أو تكفر. وممكن يمنع عنا كل خيرات الدنيا، المرض، العاهات، موت الأولاد، المرض العنيف الشديد، ويراك ماذا. فمن رضي فله الرضا ورب الكعبة، ومن سخط فله السخط. إذن هذا المريض الأمر الأول المتوجب على هذا المريض أن يصبر لأحكام الله ويصبر ما كتبه الله عليه. الثاني حسن الظن بالله، وهذه من أوجب الواجبات على المريض، لأن الله جل وعلا يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. الثاني ما هو؟ الأول الرضاء التام بقضاء الله وقدره، الأمر الثاني يحسن الظن بالله، نعم، يستغفر من ذنوبه ويرجو المغفرة. فإذا أحسن الظن الله جل وعلا أثبت، قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإن ظننت به خيرا لا شك يعطيك الخير، وإن ظننت به غير ذلك تعطى ما ظننت. فإذا حسن الظن بالله بعد الرضا بالقضاء والقدر. الشيء الثالث اللي هو مهم، لا بد له أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. صحيح ظن بالله خير، لكن لابد من أمرين اثنين، ماذا؟ ترجو رحمته وتخشى أن يعذبك، تخاف أنه يعذبك، لكن دائما وأبدا خلي كفت الرجاء غالب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض صحابي فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ يعني كيف تلاقي حالك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. ماذا؟ أقسم له: والله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فالنبي بشر بشارة عظمى، بشارة عظمى وأفرحته صحيح وتفرح كل قلب مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. شيء كبير، هذا شيء كبير وما أكبر منه. إذن الرجاء والخوف عند الموت، نعم هذا حق، حق. وأبو بكر يمكن تعلمون اللي يروى عنه يقول: والذي نفسي بيده لو رجلي اليمنى داخل الجنة والثانية خارجها لما أمنت مكر الله. خاف حاله، هو أبو بكر الصديق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعظم ملايين الدرجات من أبي بكر يقول: والذي نفسي بيده لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله. إذن هذه الدراية اللي محمد بن عبد الله ما يعرف مصيره، فهنا لابد تبرز بالاثنتين، ترجو رب العزة وتخشى عقابه. فإذا فعلت ذلك في هذا الموطن في النزع قبل أن تغرغر، فالله جل وعلا يحميك مما تخاف ويعطيك ما رجوت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، شاف الموت بعينه، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إذن هذه الاثنتين الأخيرتين، الرجاء والخوف، مطلوبات. الأمر الرابع: إذا كان عليه حقوق، أنا أعرف إني في زماني ظلمت فلان، في زماني أخذت من فلان، في زماني نهبت من فلان، وأنا عندي مال، ما عندي مال يا ولدي يا فلان، وصيتي تروح لفلان، أنا في زماني ظلمته، في زماني أخذت منه، فنسامحني جزاه الله خير، وإن ما سامحني حاولوا ترضوا. هذا حق واجب، أن حق العباد ما يسقط بحال إلا إذا أسقطوا العباد، ولا الله ما يمكن يتسامح واحد في المليون من حقوق العباد بين العباد إلا إذا هم تسامحوا، أو الله جل وعلا أرضى صاحب الدين أو أرضى صاحب الحق وقال له اعفي عن هذا الرجل، وإلا حق العبد محفوظ. حتى القرناء من الجلحاء، يعني غنمتين، واحدة إلها قرون واحدة ما إلها قرون، أم القرون إذا نطحت تلك يوم القيامة يعمل لتلك قرون وتأخذ حقها كامل من الغنمة من الحيوان اللي ما يعقل، ويقال لها كوني تراب. إذن القصاص لا بد عنه هناك أبدا، وعند الله تجتمع الخصوم، فهو لا بد يستعرض أعماله السابقة ويبري الذمة بما عليه وما له. وبعد ذلك الوصية، لابد يوصي ما دام في آخر لحظات الحياة، لابد أن يوصي. وأعظم الوصية اللي هي وصية أبينا إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أولادي ما أسامحكم إلا تموتوا على الإسلام. يعقوب زاد على وصية أبيه، على وصية جده، ماذا؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن الوصية يوصي أولاده بماذا؟ ماذا تعبدون من بعدي ودينكم. إذن توصيهم بالإسلام وتوصيهم بأنهم يستديموا على عبادة الله، لأن الله لم يخلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن تتأكد من أولادك اللي هم على الإسلام، تسألهم أنت عند الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، عم نازع جمع أولاده ما تعبدون من بعدي، ليطمئن على وصية أجداده وعلى وصية آبائه اللي هي وصية إبراهيم. فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إذن نحن على الإسلام عابدين الرب الكبير المتعال، لا نقيل ولا نستقيل. هذه أهم الوصايا. بعد ذلك لا يحل لمسلم عنده شيء بعد هذا، بعد الإسلام وعبادة الله، لا يحل لمسلم عنده شيء، عنده فلوس، عنده عمارات، عنده شيء، عنده تركات، في شيء مخبى ما يعرفه أولاده، فيكتب بوصيته ويخفيها عن أولاده ويقول لهم وصيتي موجودة في المكان الفلاني، بعد موتي بتشوفوها. نعم. ويكتب اللي إله واللي عليه، أنا علي دين لفلان كذا، لي على فلان كذا، اعطوا فلان كذا، ثلث مالي مثلا لوجه الله. لا بد يوصي، أقل من الثلث جائز وأكثر من الثلث ممنوع. واحد أوصى بأكثر من الثلث فهذه مردودة، هذا جار في وصيته ما ينبغي. أو مثلا أوصى بشيء من ماله لورثة، هذا أيضا باطل، لا وصية لوارث أبدا. إذن يوصي بالثلث أو أقل من حر ماله بعد الدين، بعد ما يوفى دينه وصيته، الورثة يتقاسمون التركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فابن عمر يقسم بالله من سمعت هذا الحديث ما مر عن يومين إلا وصيتي تحت رأسي. أما أنا الآن مثلا ما عندي شيء، يا أولادي وصيتي لكم كل ساعة وكل لحظة، ويعرفون هذا عني، وصيتي الإسلام وعبادة الله، تتمسكوا بها الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واللي أتركوا من ورائي إذا صار لي شيء للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، علي دين، علي كذا، علي كذا، أوصيهم. وإذا ما عنده شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يوصي إلا بتقوى الله عز وجل، تمسك بالإسلام والعمل بمقتضاه مع عبادة الله وحده لا شريك له. وصية الأقربين واجبة، وصية الأقربين واجبة. نعم، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالوالدين نسخت، الوصية للوالدين نسخت بالفريضة لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث والباقي لوالده إذا ما كان له أولاد. فإذا الوصية للوالدين نسخت وبقي الأقربون. فأعظم من تحسن إليهم وتتصدق عليهم الأقرباء، هذا أعظم ما تقدم لنفسك. امرأة ابن مسعود، امرأة ابن مسعود كانت غنية ولها زكاة، فقال لها عبد الله يا أمة الله أعطيني إياها أحسن ما تعطيها للغريب، إلك أجرين. فما دخل عقلها هذا الكلام، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ابن عمي يزعم كذا وكذا. قال صدق عبد الله، صدق عبد الله. فقال لا، إلك أجرين، أجر الصدقة وأجر القرابة. فأنا مثلا عندي ابن عم فقير ما أروح أوصي للبعيد، معاذ الله، أنا أوصي لابن عمي أوصي لابن خالي، أوصي لابن أختي، أوصي لأقاربي. واحد منهم محتاج هو أولى الناس، وأقول وصيتي للأقربين. في شيء ثاني، حتى الصدقة لما ليست زكاة وليست وصية، تعرفون قصة أبو الدحداح، عندما أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أحب أموالي إلي بيرحاء، ما في أحب مال إلي في حياتي كلها هالبستان هذا. كان في ماء عذب فرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يأتي ويشرب من ماءها ويأكل من رطبها إذا كان فيها، وكان شيء طيب وقريب على المسجد. قال له أحب أموالي إلي بيرحاء، فوهبت لله وللرسول وضعه فيما ترى يا رسول الله. قال لا، أراه أن تضعه في الأقربين. فجمع أقاربه، بني عمه، بني أخواله، جمعهم وقسم الأرض هذه بينهم، ليست وصية. إذن أولى الناس تعطيهم الأقارب، القريب لك أجرين. مثلا أحد أقاربك أولاده في أمريكا يدرسوا وما عنده أجرة البيت، يجوع يعري حاله حتى يكفي أولاده، لا أوصي يا أولادي مثلا أعطوهم كذا وكذا، أعطوا فلان كذا وكذا. فإذا ما في أقارب مطلقا، ما عندك أقارب، بعدها ترى أصلح الناس وتجعل الوصية بهم، أصلح الناس من الفقراء، وتشترط أن وصيتي لرجل فقير يصلي ماسك دينه، نعم، وتوصيهم. حتى الوصية تكون في الأقربين من أهل الخير والمعروف. أما رجل فاسق فاجر عدو الله سكير خمار شريب خمر، فهذا لا أعينه أبدا، إنما نشترط عليه مثلا لعله الله يكون من المؤلف قلبه، نقول له مثلا في إلى كذا وكذا 1000 دينار 2000 دينار شريطة أنه تترك هذا، عاهدنا بالله وهي لك، فإن عاهدكم أعطوه، وبعدين هو إذا نكث بيكون إثم عليه وما لكم شغل أنت. قلنا يوصي للأقربين ولا يحل له أن يوصي إلا بالثلث، أكثر من الثلث، فقال له الثلث والثلث كثير. قال له بشطر مالي، بعض الناس يطمع يشوف أولاده مغضبينه شوية، أولاده مزعجينه شوية، يروح بثلثين ماله، بثلث بنصف ماله يروح يتصدق فيه. لا، النبي ما رضي، قال له يا رسول الله أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال بشطر مالي؟ قال لا. قال بثلث مالي؟ قال له الثلث والثلث كثير. إذن اللي يصدق بأكثر من الثلث النبي ما أباح له، إذن وصيته باطلة باطلة باطلة، إلا إذا كان ما له ذرية فهو حر صدق ماله، إذا كان مثلا ورثة بعيدين. أما إن كان له أولاد، لا، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد إنك أن تدع ورثتك أغنياء، زاد عليها إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في فمرأتك، حتى اللقمة تحطها بثمرتك تؤجر عليها ولك فيها أجر، مع أنك مرغم رغم أنفك تكفيها وتجيب لها ما يكفيها، ومع ذلك هل تجيبه وتطعميها لمرتك إلك أجر، فما بالك إذا أعطيتها لواحد فقير. الثامن، يشترط في الوصية الشهود، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وصية بدون شهود ما تنفع، فرأسا أكتب شهادة الشاهدين وأكتب اسمي بخطي وأحط مهري وتوقيعي، إذن لابد من إشهاد شهيدين. الإضرار في الوصية حرام، واحد وصى وصيته كان فيها إضرار إجحاف، يعطي هذا ويمنع هذا أو يحابي هذا على هذا، فهذه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. مثل الأب قال اعطوا ابني هذا 1000 دينار، اعطوا هذا 500، فاللي نفذ الوصية فرض يقسمها بين 2، هذا 500 وذاك 1000 كم؟ 1500، يعطي هذا 750 وهذا 750. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف الميل الظلم أو إثم، مثلا أوصى أن يعملوا بعد خمارة أو جيبوا 10 قارورات خمر أو قارورة خمر لفلان أو اعملوا لي كذا وكذا كنيسة أو يوصي شيء إثم، فهذه الوصية باطلة باطلة. مثل هذا اللي قتل فيصل أوصى كل أملاكه تروح لهذه الأمريكية اليهودية، فابن باز أبطل هذه الوصية، أبطلها تماما وقال لا يرث الكافر المسلم، وأخذ كل الأموال المنقولة وغير المنقولة وأعادها وأبطل الوصية نهائيا، لأنه كتب لها كل ما يملك ومع أنه ما له ولد وغير متزوج. فابن باز أبطل له هذه الوصية، وهذا هو الحق والدين. رجل حي يرزق، حي يرزق، له ولد كسيحة، يعني مثل ما تقول في شلل أو أعرج أو في مرض، فراح جاب عبد من الغنائم، طلع له عبد، فراح أعطاه لمين؟ لهذا الولد الكسيحة. وقالت له المرأة والله لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فراح عليه قال له يا رسول الله اشهد أني أعطيت الخادم الفلاني لابني فلان. قال له هل لك غيره؟ قال نعم. قال له هل أعطيت كل واحد مثله؟ قال لا. قال له لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم أبدا، لا يحل أن تعطي واحد وتحرم الآخر أبدا، ولو كان هذاك فاسق وهذا مطيع، ولو كان هذاك مجرم وهذا مطيع، لا يحل أن تحابي أحد بحال من الأحوال أبدا. والنبي قال هذا ظلم صلى الله عليه وسلم، وفسخ هذا العطاء، قال له إما تعطيهم كلهم كل واحد عبد عبد عبد عبد، وإلا هذه قسمة ضيزة ما يرضاها الله أبدا، وما شهد ولا سمح له يعطيها أبدا مطلقا. والرب جل وعلا يقول لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله، لا ضرر ولا ضرار. نعم. والآية صحيح يعني واضحة جلية، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، يعني ما في ضرر ولا في لف دورة ولا في خبث في وصيته، فهذا ينفذ، وصية من الله والله عليم حكيم. إذن الضرر في الوصية لا يحل ولا ينبغي. 11، الوصية الجائرة محرمة وباطلة ولا يحل لمسلم أن ينفذها، يعني اللي مسك الوصية، مثلا أنا الولي المجبر لأبي وأنا المسؤول عن كل إخوتي وأنا اللي أنفذ عنه، فلا يحل لي أن أنفذ وصية أبي إذا كانت جائرة أو فيها بطل أو فيها حرام أبدا مطلقا، بل كما قال الله ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أعاد الأمور إلى نصابها ومنع هذه الوصية الحرام وأعادها على حلال، فهذا الواجب على الناس بعده. والدليل معروف لا ضرر ولا ضرار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعدين تجهيز الميت، اليوم مثلا يعملوا له عمامة، يعملوا له قميص، يعملوا له ثوب قميص وعمامة ومدرش فيه، ويجيبوا له على شكل عجيب، يعملوا له مثل عمامة لفة، هذا إذا علم أنه أهل بلده يفعلون هذا والكفن غير شرعي مفروض عليه يوصيهم يا جماعة لا تكفنوني إلا بالكفن الشرعي، إما ثوب أو ثوبين أو 3، والفرد أحسن، يعني ثوب أو 3 ولا تزيدوا على 3، يعني أحد الصحابة كفنوه ب5 أثواب فغصاهم قال لهم لا تزيدوا على كفن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيدوا على 3، ف فالزيادة على ثلاثة هذا إسراف ولا يحل أبدا مطلقا. ثلاث أكفان جائز، يدرجوا فيها درج مثل ملحفة اللحاف، يوضع عليها مثل بطانية ويلف عليه من هنا وهناك، يربط من فوق رأسه ويربط من تحت رجليه ويربط خيط على صدره، وهذا الكفن الشرعي. وأما عمامة وصدر ومدري كيف قميص، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. بعدين الدفن على السنة. في البلاد عندنا مثلا الشوافع يختلفوا عن الحنابلة. الحنابلة هناك لا يمكن يدفنون إلا لحد، الحنابلة يلحدون، الشوافع يشقون شق. ومع أن الإمام الشافعي بعيني بسمعي ببصري رأيت بعيني راوي الحديث، اللحد لنا والشق لغيرنا، نفس الإمام الشافعي. وتجد الشوافع في سوريا في شمال سوريا يشقون شق كاليهود وكالنصارى تماما. وأما اللحد، اللحد لنا والشق لغيرنا. فإذا أعلم أنه في شق شقون أو ينزلوني بالتابوت فهذا ليس من فعل المسلمين قط، بل لابد يوصي أن يكفنوه في ثوب أبيض بدون عمامة وبدون قميص، ويلحدوه لحدا وينصبوا عليه اللبن نصبا، يوصيهم. وإذا كان يعرف أنه أهل بلده يلقنوا مثلا يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان الرحيمان الرؤوفان وسألاك من ربك وما دينك فقل ربي الله، يعلم أنهم يلقنون، فرض عليه يوصي يا جماعة لا أسامح من يلقنني، تلقنوني وأنا حي الآن، قولوا لي قول لا إله إلا الله أبدا. وهذا إن شاء الله يأتي في الحقوق الثانية. فلا بد إذا علم ذلك أن أوصي يا جماعة لا تفعلوا، حرام عليكم تفعلوا، وادفنوني على السنة. وإذا نزلتموني إذا كان مو من عادتهم يقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، ما من عادتهم يقولوها، أكتب في وصيتي يا ابني إذا نزلتوني حطوني بكفن أبيض والحدوا لي لحد وقولوا بسم الله إلى آخره على ملة رسول الله لما تنزلوني. نعم. وإذا لحدتوني ورفعت إيديكم وصية النبي استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول نعطي الزكاة للأقربون أفضل، يعني هل يمنع أو هل يعني يمنع الشرع أن نعطي الزكاة للفقراء الذين هم ليس من أقاربنا؟ يمنع ولا يمنع، يمنع ولا يمنع. أنا عندي فقيرين، ابن عمي فقير وابن جيراني فقير، فاللي يقول ابن جيراني أولى من ابن عمي ما أصاب. فأنا عندما أعطي الجار وأحرم ابن عمي، ابن عمي ما يأتيني حتى في الدنيا يتلوم علي كل يا ابن عمي لكي أنا ميت، تروح تعطي فلان وتتركني؟ هذا حق شرعي، شرعي الأقربون أولى بالمعروف. نعم. وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حق عليك تعطيه، حق وصية من الله أمرك بها. نعم. تعطي الأقربين وأنت تروح تترك أقربينك وتروح، هذا أنت ملهم بارك الله فيك. والله ما يسمع فيك إنسان عاقل إلا يقول لك يا ابن الحلال تترك أهلك وذويك وأقاربك يشحدوا وأنت تروح تعطي الناس، هذا من ناحية عرف ملام. وكذلك الوصية أوجبها للأقربين، لما مودة صلة رحم، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. والله عندما يعلم أروح أعطي لأولاد الناس اللي يدرسوا برا وأنسى ابن عمي وأقاربي إلا حياته كله ما يكلمني أبدا، وتتقطع أواصر القرابة بيننا وأواصر الرحم تتقطع أبدا مطلقا. فلذلك لا ينبغي لمسلم، لا ينبغي لمسلم يترك أهله. أما مثلا عندي فقيرين، ابن عمي مثلا معاشه شبه مكفي يعني سداد، هذاك لا مهم كفي، فممكن أنا أعطي هذا معادل، مثلا هذا معاشه 100 دينار، ابن عمي 150، فممكن أنا أعطي هذا 100 دينار وأعطي ابن عمي 50 دينار، يصير هذا 200 وهذا 200 معاشه، هذا ممكن. طيب أنا ما عدلت بين الاثنين، ولا ابن عمي أولى من كل الناس، قريبي أولى من كل الناس، ابن أختي أولى من كل الناس، أبدا. الأقربون أولى بالمعروف، هذه مثل دارج على ألسنة الناس. وإذا في ابن عمك قريبك وهذاك البعيد، لا لا، الإسلام يحرم عليك، بل يحظر عليك أنه تترك أقاربك تروح تعطي الغير أبدا مطلقا. وقال له هناك النبي صلى الله عليه وسلم عنها صدقة، قال له اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. إذن تنفيذ السنة أن تجعل الصدقة أو الزكاة أو المال للأقربين، فإذا ما وجد أقربين فقراء لا والله افعل بها ما شئت واعطي والله أعلم. إذا كان الأقرباء عصاة هل يجوز أن أوصي لهم؟ أنا قلت بواحد وأنا أجبت على هذا السؤال، قلت إذا أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يتوبون ويرتجعون كالمؤلفة قلوبهم فهذا لا مانع أن يعطوا، شرط يؤخذ عليهم العهد والميثاق أمام شهود. نعم، فهذا نرجو الله أن يكون من المؤلفة قلوبهم ولا بأس. وأما إذا كانوا مجرمين وعصاة ويستعينوا بهذا المال لسبيل الشيطان وعندهم ما يكفيهم والله ما أعطيهم أبدا. وإذا كانوا لابد مثلا الوالد وصالهم فأنا أجيب لهم شيء قوت مثلا، ما أعطيهم فلوس ثقل، أجيب لهم شوية عيش شوية لحم شوية كذا، وهالمبلغ هذا أظل أصب عليهم أكل شيء ما يتبذخوا فيه بالخمر وبالسكر وبالزنا وبالعهر، فأعطيهم إياه بطريق غير مباشر، يعني كأكل كشرب كشوية فواكه حتى يكتفون بهذا المبلغ. يقول قلت أن أبا بكر رضي الله عنه يقول لو إن أحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، فما المقصود بمكر الله؟ في رجل وقف في المحشر له حسنات كأمثال الجبال، وهذه قصة صحيحة صريحة في أحد الصحيحين، فقال له الله أدخل الجنة بفضلي أو برحمتي، ما أذكر اللفظ، قال لا بل بعملي، حسنات ملأ الموازين، ملأت الدنيا حسنات، المحشر كله حسنات، قال ردوا، فردوا وضعوا كل ما عمل من حسنات، كل ما عمل من حسنات، ووضع نعمة البصر في كفة فرجحت نعمة البصر. إذن حديث صحيح يقول لو عذب الطائعين لما ظلمهم، لأنه أعطاهم أكثر ما أعطوه، أعطاهم أكثر ما فعلوا له، كل أعماله هذه الطيبة اللي ملأت المحشر لا تعادل نعمة البصر. إذا ممكن الله سبحان الله مثل هذا قال له خذوه للنار، حديث صحيح قال لهم خذوه إلى النار، وممكن يأخذك النفس والغرور وكذا وتقول لا والله أنا صديق وأنا أعمالي معبي المحشر، ممكن يكون ردوا وحط كل أعمالك مقابل البصر والله ما تعدل، والله ما تعدل. أفأمنوا مكر الله؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقين، ما أحد يأمن مكر الله إلا الفاسق. ولا أنا أقول والله أنا مسلم موحد خلاص الله ما بيعذبني، هذا عدم العذاب يعني تعذيب الناس هو المكر أبدا، تعذيب الناس لأنه يأمن مكر الله أنه ممكن الله سبحانه وتعالى يغضب عليك وعذبك فأن تأمن، لا ما في أمان أبدا. والآية صريحة أنه مش أبو مكر، الدنيا كلها لا يحل لهم أن يأمنوا مكر الله إلا من مشر بالجنة، ومع ذلك ورب الكعبة أنه خايف من الله ودائما قلب خويف، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت لي يا رسول الله ليزنون ويسرقون كذا، قال لا يا عائشة، الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفين، يعمل كل الخير وخائف أن الله ما يتقبل منه. وابن عمر يقول والذي نفسي بيده لو تقبل الله مني ركعتين كانت لي خير مما طلعت عليه الشمس، لقوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. كان ركعتين لو الله يتقبل منه نعمة، وما كان، وهو الصحابي الجليل نعم العبد عبد الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خاف أن الله ما يقبل عمله. فلهذا مأمن أن والله أنا صحابي وأعمالي خيرة وأعمالي طيبة خلاص إلى الجنة. هذا كذاب، هذا مو صادق أبدا. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خايفين أنه الله ما يتقبل العمل منهم. نعم والله أعلم. يقول: كم كفن كفن به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا ثلاثة، واللي يزيد على ثلاثة إسراف. كفن في ثلاث أثواب بيضاء سحولية. سحول قرية من قرى اليمن كان فيها نسيج، جابوا له ثلاث أثواب بيض ودرجوها فيها درج. أبدا حطوا الثلاثة مثل بطانية اليوم تماما، بطانية وفوق بطانية وفوق بطانية ودرجوا فيها، قلبوا هذا من هنا وهذا من هنا ربطوها وحطوا فيها. هذا الكفن اللي كفن في ثلاث أثواب بيضاء سحولية رقيقة، من يعني اللي احنا نسميه ملحفة اللحاف، أبدا أشبه بقماش الدجداشة تماما، بس إنما ثوب كالبطانية كالكمبل، هذا شو بيسموه، يوضع على الأرض واحد اثنين ثلاثة فوق بعض، ويوضع الميت فوقه ويدرج من هنا ومن هنا، يربط الرأس ويربط الرجل وخيط على وسطه وينزلوا، انتهت المشكلة. لا قميص ولا عمامة ولا شيء أبدا. ويجوز في كفن واحد، يجوز الصحابي كان يكفر يغطى رأسه ما في شيء يغطي رجليه، فكان يأمر بالإذخر حشيش، يجيبوا الحشيش وحطوه على رجليه ما في شيء يغطوه، إن غطوا رأسه بينت رجليه، وإن غطوا رجليه فالنبي قال لهم غطوا رأسه وغطوا رجليه بالإذخر. ثوب واحد جائز، وكفن ما لقيت كفن إلا نص كفن جائز، ونجيب حشيش الإذخر ونغطيه، ما عندنا نجيب أي شيء آخر ونغطي. هل يعني هذا الكفن جائز؟ أنا رأيت أناس يعني يضم الرأس ثم الرجلين ثم يلف الرأس ويلف الوسط إلى الرجلين كله بخيط واحد، جائز؟ لا لا، هذا لا نعهده في الإسلام أبدا، هاي أول مرة أسمع بهذا الكفن. النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاث أثواب، حطوا فوقكم ومن هنا ومن هنا وخلاص وانتهى. أما يجوا يلفوا من رقبته نازلين في لف لف لف لف عليه، هذا لا نعهده أبدا، ما أعلم أنه هذا الكفن قط مشروع أو ذكر أحد من الأئمة أو السلف، ما أعلم. نعم، ما في كشف الوجه، كله مغطى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجى وجهه مغطى، كشف عن وجهه وقبله. يقول: الكثير من الناس يقومون بوضع الرخام ونقش الاسم عليه، فهل هذا يجوز؟ أما وضع الرخام فهذا من السرف الذي ما أنزل الله به من سلطان، هذا سرف المبذرين إخوان الشياطين. القبر بارك الله فيك لا يتنعم صاحبه بما على ظهره، والله لو بنيت له قصر أمير أو قصر ملك لا يشعر مطلقا. فكل إنسان، كل إنسان يعمل قبره أعظم وأنظم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، هذا الواقع عقله فيه خلة في شيء. هذه قبور بارك الله فيكم، القبور مملوءة ظلمة، ولذلك النبي لعن اللي يبنوا القباب على المساجد. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا. ابن تيمية كان قبره دارس تماما في الأرض، فإجا أحد ملوك السعودية، والله لا كان سعود ولي عهد، جاء زار سوريا، فراح الكويتلي يريد أن يتقرب إلى أمير السعودي، فراح بنى قبر ابن تيمية بالمرمر، ولا زال الآن بالمرمر، ومع أنه ما أحد حارب القبور في تاريخ الدنيا قد ابن تيمية، ما أحد حارب القبور والقبوريين قد ابن تيمية، ومع ذلك المسكين راحوا رفعوا له بمرمر. ومين استجر يهدمه؟ ما في. فشاهدنا بارك الله فيكم هذه الأعمال سرف وحرام، وهو عامة الأئمة الأربعة كرهوا كتابة الاسم على القبر، لأن النبي ما كتب اسمه على القبر صلى الله عليه وسلم. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان لم تكتب أسماءهم على القبور فعلم ليس مشروعا، لذلك عامة الأئمة كرهوا، وبعض أئمة الحديث حرموا ذلك. لكن أقل أحوال الكراهية، وليس كراهة التنزيه إنما كراهة التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع، ربنا بيعرف مين اللي جوا القبر، أنت ما في حاجة، ما في حاجة تعرف، لكن الله يعلم من هو صاحب القبر، والله أعلم. يقول: هل يجوز الزراعة بجانب القبر بقصد معرفة مكان القبر؟ لا يحل بارك الله فيكم لشيئين. نحن عندنا يعملون القبر، يعملون له كيف الأحواض تبع الزراعة، يعملون له حوض عالي ويزرعون فوق القبر على تربة القبر، يزرعون البصلون في أشجار خاصة يزرعوه ويصير شجر كبير. هذا الأمر لم يفعل بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وخير مقبرة على وجه الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة مقبرة البقيع، مقبرة الصحابة، لا يمكن تجد حشيشة خضراء على قبر أبدا من 1400 سنة، وقبور الصحابة ليومنا هذا لا تجد ولو حشيشة واحدة خضراء على قبر أبدا مطلقا. إذن هذه هي السنة، وهذه المقبرة الواقع درس قاسي لكل مسلم، وكل من رفع ميته وعظم ميته وقبر ميته أكثر من البقيع هذا أقول لا عقل له. الصحيح لا عقل له. يا إخوة بارك الله فيكم، ما أنا عليه وأصحابي هذا ورب الكعبة طريق السلامة. فالميت يعني عملت له من مرمر ولا عملت له من تراب، شو الفائدة؟ حتى يقول والله هذول بحبوا ميتهم الفخفخة، ها والله مو لوجه الله هذا، هالحق هالمرمرة أروح أصدق فيها لفقير، شهادة لله. ينتفع الميت، ينتفع الميت من الصدقة اللي صدقت عليه، بدل شوية هالرخام أو شوية هالحجرات تحطهم على قبره كسبت إثم. وهذاك إذا ما وص إذا يعلم أنه سيبنى على قبره وما وصاك أيضا آثم قلبه، وهالحجرات تحرك نار وعليه وزر كبير. فالمسألة كبيرة بارك الله فيكم. هل يجوز دفن المسلمين في مقابر جماعية على هيئة غرف مسقوفة تحت الأرض؟ هذا يجوز ولا يجوز. يجوز للضرورة، لكن لا على شكل حجر مبنية تحت الأرض، مثلا عن مثل مخيم مثلا شاتيلة وصبرة، قتل 2000-3000 قتيل في سويعات، هذول لو أخروهم يومين ثلاثة رائحتهم تملأ الدنيا. فهذول تعال نحفر لكل واحد قبر قبر قبر، متى نلحق 3000-4000 قتيل فجأة؟ مين لحق عليهم؟ فهذول يخد لهم أخدود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر، جمعهم في جورة وكان يضعهم كلهم ويطمر عليهم التراب يهيل عليهم هيل بدون لا لحد ولا شيء. كان يضعهم الأحسن الأول أتقاهم أو راحهم، يقدم مثلا سيد شهداء حمزة اللي وراء اللي وراء اللي وراء بحسب دينه بحسب وضعه اللي هو التقوى، وبعدها يطمر عليهم. فدفن كذا واحد يمكن بالعشرات بل قرابة 100 في قبر واحد ودفنهم. فعندي الضرورة جائز. مثلا في حلب عندنا القبر، كل فقراء حلب يعجزون عن شراء قبر، يعجزون عن شراء القبر بالفعل، يعني قبر غالي جدا. فماذا يصنعون؟ يعملون قبر جدار، جدارين عاليات كالحجرة تماما، يعني نصف الحجرة طالع فوق الأرض والنصف الثاني في الأرض. فمثلا بعد ما يموت ميتهم 10-15-20 سنة يعلموا أنه بلي، فيروحوا يشيلوا العظمات لطرف ويحطوا الميت الجديد وأهل ما جرى. هذا للضرورة جائز، لكن نقل العظم من مكان لمكان هذا إثم كبير. ليش؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حي. فأنت هذا العمود الفقري جاهز، فلما تروح تشيله كله تكسر وتقطع، فكل عظمة تكسرها كأنك كسرت عظم حي. إذن هذا إله حرمة. متى نفعل هذا؟ عند الضرورة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن لا يحل لمسلم يقبر في مكان كحجرة أو يشيل إلا للضرورة اللي هي كالميتة. وأما رجل يستطيع أن يحفر قبر كما هي الكويت الآن، كما هو بالوفرة عندنا، قبور متوفرة والبلدية تحفر لك كل شيء موفر، وتروح تحط واحد على واحد، هذا ما يحل ولا يجوز. والله أعلم. نكمل إن شاء الله من كتاب الجنائز. وصلنا تقريبا إلى ما يحرم على أقارب الميت، نسأل الله عز وجل أن يعينها على ذلك. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، درسنا اليوم ما يحرم على أقارب الميت فعلا. لا شك أن الإسلام حرم الكثير من الأشياء، منها وأهمها النياحة، وفيها حديث كثيرة تراها في الأصل: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والطعن في الأنساب. الثاني ضرب الخدود وشق الجيوب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الإسلام يتبرأ من هذا العمل. الثالث حلق الشعر، كثير من النساء إذا مات أخوها أو والدها أو قريب لها فتحلق شعرها، فهذا أيضا من المحرمات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجع أبو موسى وجعا شديدا، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة اللي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة معروفة، والشاقة اللي تشق ثيابها. الرابع نشر الشعر، نشر الشعر تنفي شعرها وتصير مثل المجنونة مثل المهبولة، هذا أيضا مما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابيات العهد ألا يفعلن هذا. إعفاء بعض الرجال اللحى، حياته كلها حليق لحية إلا إذا مات أخوه أو والده أو قريبه فيعفي لحيته، فهذه إعفاء اللحية هذه ليست من الدين. لماذا؟ لأنه أعفاها حداد على هذا الميت، ولم يعفها لرب العباد جل وعلا. وهذا العمل لا شك أنه بدعة ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بعض الناس وين رايح؟ قال: والله عند المزين أزين لحيتي. الحقيقة أنه شيا وجهه وشيا معتقده وتظاهر بشيء ليس من عادة العرب أصلا، يعني العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام ما فعلوه أبدا، إنما اقتبسناه من عادات العاجم. فهذا التزيين دائما من عادة العرب عكس المسميات: اللديغ يسموه السليم، الأعمى يسموه أبو العيون، الأعور عينه كريمة، كذلك الأمر الشين هذا والتشين يسموه التزيين، وهذا ليس من الإسلام في شيء، إنما هو بدعة ضلالة في النار، وأخذنا هذه العادة السيئة الخبيثة من أعداء الإسلام. أنه كما قلنا الأئمة الأربعة متفقون، وما كما يروي الأزهر ويدرس في كلية أصول الدين في الأزهر، واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. الأخير الإعلان عن موته على رؤوس المنابر ونحوها، وعندنا في بعض المدن السورية يقف على المنارة في المكبر الصوت ويكون أنا عليكم أخوكم فلان برفع صوت، فهذا الواقع ما يحل أبدا. اليوم النعي أيضا، النعي منه جائز ومنه غير جائز. مثلا رجل توفاه الله ولم يدري به أحد، وهذا بحاجة من يغسله، من يكفنه، من يمشي بجنازته، من يصلي عليه، فآجي مثلا على بعض الأبواب يا أخوة والله أخوكم الفلاني توفاه الله، فهذا نعي جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، قال لهم أخوكم أصحم توفاه الله، وأمر الصحابة أن يتجمعوا ويصلوا عليه صلاة الغائب، وصلى بهم عليه. فالنعي الجائز هو الإخبار للمصلحة، الإخبار للمصلحة. وأما للفخفخة والرفع وقيم صفحات الجرائد والدنيا وكذا، هذا كلياته الواقع ليس مشروعا. هنا بعض علامات لحسن خاتمة، الله جل وعلا يحسن خواتمنا نحن وأنتم والمسلمين. يقول إن الشارع الحكيم اللي هو الله جل وعلا قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبه الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الأولى نطقه بالشهادة عند الموت، هذه أعظم البشارات اللي تطمئن فيها على ميتك وترتاح لميتة هذا الميت، سواء كان والد أو ابن أو كذا. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل، مهما عمل، مهما بلغ الذنوب وختمها بلا إله إلا الله إلا ويدخله الله الجنة. الثانية الموت برشح الجبين، يعرق وعرقه مو يتصبب، يكون مزرزر، زرار زرار زرار زرار عرق، وأحيان زرين ثلاثة يتصلوا ببعض ويقطر قطرة ناعمة لذيذة، فهذا إن شاء الله أيضا من حسن الخاتمة. ودليل ذلك بريدة ابن الحصيب كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. دلالة إيمان المرء وأن ميتته حسنة، يعرقنا حبيبات مثل كأنها اللؤلؤ تلمع، حبيبات متجمعة على جبين هذا الميت. الثالثة الموت ليلة الجمعة، فالذي يموت في ليلة الجمعة الله يكفيه عذاب القبر، لا يمكن يعذب في قبره أبدا، هذا من فضل الله على هذا الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وفي رواية أيضا عذاب القبر. الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، يقتل شهيد في سبيل الله، ومعروف لدى العام والخاص أن هذا الرجل من أهل الخير والصلاح والتقوى. هذا الشهيد له عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، أول قطرة تقطر من دمه يكون الرب غفر له ذنبه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. الخامسة الموت غازيا في سبيل الله، ليس القتل، الموت مثلا ماشي في غزوة وقع عن دابته، أو جاء السيارة ضربته، أو جاء سهم طارش وضربه، فهذا إن شاء الله أيضا من الخواتيم الحسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات، لأنه الميت اللي يقتل في سبيل الله حرم الله عليك تقول مات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فالقتيل المعركة يجب أن يقول قتيل قتل، واللي يقول مات هذا خالف الله ورسوله. أما اللي ماشي في غزوة وفي الطريق حصل عليه حاصل، إما أصيب بمرض، إما أصيب بطاعون، إما أصيب بأي مرض آخر، أو وقع عن دابته، أو حصل عليه حاصل حادث وقتل ومات، فهذا إن شاء الله شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. وفي هناك أشياء كثيرة مثل الهدم والحرق، والنفساء يقتلها ولدها تموت بجمع، يعني ولدها يقتلها. فهذا إن شاء الله كلهم. السابعة الموت بداء البطن مثل ما تسموه يعني الكوليرا، فهذا إن شاء الله أيضا علامة خير وعلامة سعادة. التاسعة الموت بالغرق والهدم لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا أو جمعاء شهادة، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. الحادي عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، وفيه أحاديث أشهرها الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والمغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. الثالث عشرة الموت بداء السل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم والسل شهادة، حديث صحيح صريح. الرابع عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال، المراد غصبه، وفيه أحاديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، أيضا الذي يموت في سبيل الدفاع عن العرض أو النفس أو المال أيضا شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. السابع عشر الموت مرابطا في سبيل الله جل وعلا، وفيه حديثان: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، إن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، اللي هم ملكا الموت، ملكا السؤال في القبر عفوا. الثامن عشر الموت على عمل صالح لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها، يعني أفطر المساء صام اليوم كله وعند الفطار جاء الموت، فهذا إن شاء الله دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها، يعني بعد ما أعطاها وكانت خالصة لوجه الله توفاه الله، فهذا أيضا دليل الختام الحسن وأنه يدخل الجنة. التاسعة عشرة من قتله الإمام الجائر، وما أكثر أئمة الجور في عصرنا هذا، أراح الله المسلمين من شرهم وقتلهم شر قتلة وأراحنا من خزايا. وأدل يعني أدل دليلا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهنا نلفت نظر ولو طولنا شوي على الأمر بالبحث هذا. سيد الشهداء حمزة، مقابل حمزة في سيادة الشهداء رجل تكلم بكلمة حق أمام ظالم حاكم جائر وقتله هذا الحاكم. هنا يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السكوت والرضوخ للأمر الواقع، لا، لأنه تعرف وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن كان هذا الرجل مؤمن ينتفع بالذكرى، وإذا كان الثانية فلا بد لنفسك أن تكون سيد الشهداء في هذا الموقف الجريء، سيد الشهداء، ولعل الله يهدي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نقول العذر عند الله عز وجل، والمسلم يطمع أن يكون سيد شهداء صحيح، يطمع. لذلك كلمة الحق: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إذا رآه أو شهده. إذن المسلم دائما وأبدا سيان كان يؤخذ عليهم العهد والميثاق، تؤخذ عليهم البيعة ألا يخافوا في الله لومة لائم أبدا، ويتكلموا بالحق أينما كانوا، ويصدعون بما أمروا أينما كانوا. ولذلك ملأوا الدنيا خير وملأوا الدنيا فضيلة، وإلا كل واحد على مشراعه، الفاجر يفجر ما حد عارضه، الفاسق يفسق ما حد عارضه، المجرم يجرم ما حد عارضه. فالواقع المنكر ينتشر والباطل يرفع ذيله وتختل الموازين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. في هنا شيء ثاني، ثناء الناس على الميت، هذا أيضا يوحي ببعض البشارات الحسنة. يقول: الثناء بالخير على الميت من اثنين، من شهد له ثلاثة أو اثنان بالخير الله جل وعلا يستر ذنوبه ويغفر له بحسنة الاثنين اللي أحسنوا فيه الظن وأثنوا عليه الثناء الأول. النبي صلى الله عليه وسلم مر على جنازة فأثني عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير، ما شاء الله عليه، الله يرحمه، والله كان طيب، والله كان كذا، والله كان كذا، والله كان كذا، كل الناس يثنون عليه. فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. هذا الرجل أثني عليه خير فقال: وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، ها مين الميت فلان؟ الله يخص، والله كان وكان، ها بالله مو بزي، هذا فعله، هذا تركه، كان كان كان، ذمه. فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فهنا الواقع الصحابة يعني تعجبوا، هذاك أثنوا عليه خير قال وجبت وجبت وجبت، هذا أثني عليه شرا فقال وجبت وجبت وجبت. فقال لهم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهد له أهل الخير بالخير، وقد يكون له أعمال ما أقبحها بينه وبين نفسه وما يطلع عليها أحد، فهذا الله يسترها ويغفر له لأن الناس أثنوا عليه خيرا. إذن هذا يحثنا بل يلزمنا بل يجبرنا على ألا نفعل إلا الخير، والشر نكتم عن الناس ما نتظاهر فيه أبدا مطلقا. فهس اللي فعلت بينك وبين الله فهذا يستره عليك، ويوم القيامة أدلة قطعية بهذا، الله جل وعلا يضع كنفه على بني الآدم ويقرره في ذنبه، فإن كان حسابه يسير قال له: في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وسترته عليك، في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وسترته عليك، في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وسترته عليك، واليوم أستره عليك، فاليوم أستره عليك. فهذا الحساب اليسير، فهذا متى؟ إذا كانوا أهل الخير شهدوا له بالخيرية، فكل ما كان يعمل بالسر فالله جل وعلا يستره عليه ويغفر له ويدخله الجنة. وقال لهم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا ليس خاصة للصحابة، بل كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة هذا شأنه. بعض الناس مثلا يأتي في الجنازات عندنا في البلاد، يأتي يقول: ماذا تقولون في أخوكم؟ هذا الكلام باطل ساقط، فكل الناس يقولوا: والله كانوا يثنى عليه ثناء حسن، ولكن أنا لما أعرف عنه شر والله لا أثني عليه شر وأصرح بهذا. هذا ليس من الدين في شيء. يعني ماذا تقولوا في أخيكم؟ هذا ليس من الدين في شيء، بدعة ضلالة وليس لها أصل. وبعد ذلك من يشهد له؟ يشهد له جماعته، إن كان صوفيا فالصوفية يشهد له بالخير، إن كان من الفرقة الفلانية يشهد له بالخير. لكن الميزان أتباع الرسل وأتباع المهاجرين والأنصار بإحسان، هؤلاء شهادتهم تنفع، والله سبحانه وتعالى يستر ذنوب هذا العبد اللي فعلها بينه وبين الله، ويغفر له كل تلك الذنوب، وإن شاء الله يدخله الجنة. الثاني يقول: أتيت المدينة اللي هو أبو الأسود الدؤلي، وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا شديد عنيف وسريع، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثنى خيرا، فقال عمر: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. هذا شيء طيب، فاللي يحصل أربعة من المسلمين من الذين اتبعوا الصحابة بإحسان يشهدوا له بخير، ورب الكعبة هاي بشرى سارة. ما من امرئ أي إن كان نوع أبدا، بس من الأتباع حتما، من أتباع المهاجرين والأنصار بإحسان، فإذا شهدوا له أربعة أيضا من أتباع المهاجرين والأنصار بإحسان، فهذه بشرى عاجلة في الجنة، هذا خير. فمرت جنازة كنا، فقال عمر: وجبت. فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. إذن اثنين من المسلمين اللي هم أهل حل وعقد، أهل خير، أهل معروف، أهل سنة، أهل كتاب، وغير مقلدين ولا مخرفين ولا مشعوذين. فإذا شهدوا لأي إنسان بالخير نرجو أن يكون بشارة عاجلة في الجنة. الثالث: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين. فإذا قالوا جيرانك عنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا عنك مسيء فأنت مسيء. فهنا حدد موقفك تجاه الله عز وجل، هل أنت مرضي جيرانك؟ بعض الناس سكير، خمار، خبيث، نتل، لا صلاة ولا عبادة، وكل جيرانه راضين عنه، ما بيأذيهم، بحاله دائما بسكره دائما بهذا، وما وجيرانه راضين عنه. هذه موازين فجل، هذا موازين جزر، هذه ليست ميزان، وليس لها واحد في اليوم ميزان أبدا. والمؤمن لا يشهد إلا لمن يراه قائما على أمر الله، مطيعا لله، متبعا لكتاب الله وسنة رسوله، هذا اللي نشهد له. أما واحد سكير وما آذانا، والله ما شفنا منه إلا الخير. شو سكير، خمار، عربيد، ما بيصلي، وين الخير اللي شفته منه؟ فيا إخوة الشهادة كنا للذين اتبعوا الصحابة بإحسان. وهنا الشيخ يؤكد أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان، وهذا ما قررناه سابقا. فكل من يتبع الصحابة بإحسان فله ما لهم وعليه ما عليهم. والآية صريحة: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن كل من اتبعهم بإحسان له ما له، بل أحيان قد يفوقون على بعض شهداء الصحابة، له أجر 50 شهيد، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، بل منكم، بل منكم، أجر 50 شهيد صحابي. فإذا في بعض مواقف لهذا المتأخر، لهذا المتبع لهم بإحسان، قد يحوز على أجر 50 صحابي من الصحابة في موقفه الذي وقفه، لا في كل المواقف، لأن الصحبة لا يعادلها معادل، لكن في بعض مواقف قد يحصل كما حصل أو كما أخبر النبي أجر 50 شهيد من الصحابة. ليش؟ لأنه وقف موقف يشبه مواقفهم واتبعهم في هذه الوقفة بإحسان. وهنا أتى بالبدعة هذه، وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير، فيجيبونه بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، هذه شهادة باطلة، هذه إن كانوا يعلمون عنه الطلاح وقالوا صالح فهي شهادة زور، الله يغضب لأجله وما تنفعه، حتى لو قالوا صالح ما تنفعه ما لم يكن صحيح صالح. وإلا الوفاة عند الكسوف، بعض الناس قد يرفع موازين هذا الرجل إذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر، فلا يدل ذلك على شيء. أن يوم اللي مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فالنبي غضب قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان لا تنكسف لموت عظيم ولا لوفاته ولا لولادته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. إذن هذا حد غير سليم وغير صحيح أبدا. والآن نبدأ في غسل الميت. إذا مات الميت وجب وجوب على أهل الإسلام، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذن تغسيل هذا الميت وتكفينه وحفر القبر ودفنه فرض على المسلمين، واجب محتم، نعم على المسلمين. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فهذا بعد الغسل، وتعرفون غسل الميت أشبه ما يكون بغسل الجنابة، إلا أنه يزيد يكبس بطنه حتى يخرج كل ما في بطنه من قدر، وثم ينجوه ثم يوضئوه وضوء الصلاة تماما، ثم يغسلوه غسل الجنابة تماما، إنما بماء وسدر، بماء وسدر، هذا الزيادة. إلا المحرم، المحرم بالحج، المحرم بالعمرة وقتل في الطريق أو صار عليه حادث وقتل، فهذا لا يغسل ولا يكفن إلا بثيابه، ثياب إحرامه، ولا يغطى رأسه، ويلقى الله جل وعلا يوم القيامة ملبيا، لبيك اللهم لبيك، ويخرج من القبر والتلبية على لسانه. فكان النبي يأمر بهذا الغسل 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، يعني 7 أثمام يجوز، 5 يجوز، 3 يجوز، و9 يجوز أو أكثر من ذلك، اغسلناها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، حديث صحيح صريح. فيجوز الغسل أكثر من 3 إلى 9. ويراعى في غسله الأمور التالية: أن تكون الغسلات وترا ليس جمعا، يعني مو 2 ولا 4 ولا 6، أن يقرن مع بعضها سدر، السدر هو الدوم هذا، ما أدري شو يسموه، هذا الكنار، الله يفتح عليكم، ورق السدر هذا كان في الصدور الأولى في الصدر الأول يغسلون الأموات به، أن يقرن مع بعضها سدر كنا أو ما يكون مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون. فالآن مثلا ما وجد في بعض مناطق ما فيها سدر فيكتفى بالصابون أو بالتاي. أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب أو الكافور، خامسا نقض الضفائر وغسلها جيدا، إن كانت مرأة نقضنا ضفائرها وغسلناها غسل تمام. سادسا تسريح الشعر، كان بعض بنات النبي يفك شعرها وتمشط وينظم شعرها ويسرح شعرها تماما، جعله ثلاث ضفائر، ثلاث احنا بنسموه ما ادري شو بسموها، واحدة ثنتين ثلاثة. البدء باليمين كغسل الجنابة تماما، يبدأ بما يمنها. أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني، يعني مرتي لها أن تغسلني، وإلا الرجال عادة يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن الرجال، إلا عائشة اللي استثني من كلامها، أو أم عطية قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي إلا نساؤه. بعض الناس يعتقد إذا مات الرجل حرمت عليه المرأة، صارت محرم عليه، كذب هذا وافتراء، هذا ليس حقيقة. إنما الرجل إذا مات وبقيت امرأته ولم تتزوج بعده فهي امرأته في الجنة إن كانت صالحة. نعم. وكذلك المرأة إذا مات زوجها وما تزوجت هذا فهي امرأته في الجنة، أي قاعدة سليمة صحيحة. وأثبتوا أنه عن عائشة أنها امرأة نبيكم في الدنيا والآخرة، فإذا مات الرجل عنها ولم تتزوج فهي لآخر الأزواج، إذا مات الزوج وتزوج ثاني وثالث ورابع فهي لآخر الأزواج، إذن ما تخرج عن ذمته. وفي بعض الفرق اللي هي منسوبة للإسلام تقول أن علي تسلم زمام طلاق عائشة، وبعد وفاة النبي طلق عائشة وأخرجها من إمرة المؤمنين، هذا كلام لا شك في سقوطه. المرأة إذا مات زوجها أهل الأرض كلهم كلهم لا يخرجوها من عصمته أبدا، وهي له في الدنيا، وإذا لم تتزوج بعد أهله في الآخرة شاء الناس أم أبوا، وهذه أدلة قطعية متضافرة، ولا أحد يملك طلاقها بعد زوجها وخاصة بعد ما يموت. فهذا كلام هراء ساقط نتن جايف. وإخراج أم المؤمنين بعدما يقول وأزواجه أمهاتهم، يجي واحد يخرجها من أمهات المؤمنين، فهذا افتيات على الله وكذب على الله وزور على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما عظماء الصحابة حتى عمار بن ياسر اللي هو من أعظم الشخصيات المسلمة عندهم، وقف الحسن فوقه والحسين تحته عندما جاءت عائشة للصلح بين علي وبين ابن الزبير وبين بني أمية، وقف على دون الحسن والحسن أو الحسين فوقه، وقال هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ابتلأكم الله بها ليراكم مع الحق أو مع كذا. الشاهد من كلام عمار على المنبر أمام الملأ أمام أهل الكوفة وأمام أهل الحجاز، قال هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ونحن نشهد بالله أنها أم المؤمنين، وخيرها النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله فأشهد بالله كل نساء النبي ردن الله والرسول، وتوفى عنهن وهم أجمعهن على هذا، وهن له زوجات في الجنة، واللي يقول غير ذلك هذا افتات على الله وكذب لا شك من هذا. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المستثنيات بالغسل، ونحن نغسل ابنته زينب، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قد يكون مثلا في عليه وسخ كثير، أو في مثلا يخرج منه روائح غير طبيعية، أو في مثلا دملة، ورأوا يغسلوه عدة غسلات، فهذا إن شاء الله لا بأس. إذن المرأة تغسلها المرأة، والرجل يغسل الرجال إلا ما استثني من النساء، لا مانع أن تغسل المرأة أن تغسل زوجها. وأما المرأة مع المرأة المسلمة طبعا فهي عورة إلا مواطن الزينة منها وهي الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر وموضع القلادة والذراع مع شيء من العضد، يعني الزينة نصف إيدها مثلا، وجهها الزينة الظاهرة، فهذه لا مانع. المرأة مع المرأة المسلمة هذه ترى كل مواضع زينتها، خلاخيلها، ترى معاضدها، ترى شيء من نحرها، نعم. أما أكثر من هذا ما إلها، تبين مثلا صدرها ونصف صدرها أو تحت الفخذ، إذا الفخذ عورة، فإذا الفخذ من المرأة للمرأة أيضا عورة، ما يحل لها أبدا إلا مواضع الزينة فقط. ولها ما يراه المحرم، أبوها، أخوها، ابن أختها، فللمرأة المسلمة مع المسلمة هذا، ولا يحل لها أن تتجاوز هذا أبدا مطلقا. وقلنا المحرم لا يجوز تطيبه، ولا يجوز تكفينه، ولا يجوز تغسيله، ويدفن بثيابه التي مات فيها. أجر الذي يغسل الميت له أجر عظيم بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يستر عليه، هذا الشرط الأول، ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. إذن هذه الأمور إراعيها الإنسان. الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا أجتزئ منها بهذين الشيئين. الأول قوله تبارك وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. الثاني: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن النية الحسنة في هذا. ويستحب لمن غسله أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. إذن يستحب، وهذا حتما كان في بادئ الأمر تشم منه رائحة الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا هو النسخ: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن هناك من غسل ميتا للاستحباب فليغتسل، ليس للوجوب، لأن قوله: ليس عليكم في غسل ميتكم. إذا القول ينسخ القول، أما إذا فعل قول، القول هو النافذ والفعل هو الضعيف الحجة. الثاني: كنا نغسل الميت، اللي هو قول ابن عمر رضي الله عنه، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هناك أتى بحديث النبي وأتى بآثار عن الصحابة أنهم كانوا يغسلون الميت، فبعضهم يغتسل إذا أحب وبعضهم لا يغتسل، مثل منا الصائم ومنا غير الصائم. ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا، يعني حتى شهيد المعركة رجل جامع امرأته وهو على أهله، وإذا النفير، وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حنظلة وغير حنظلة، كان على أهله وصاح النفير فترك شهوته وخرج وقتل، فيقول رأيت الملائكة تغسله. إذن النبي ما غسل الجنب ولا أقل من اللي عليه جنابة روح غسله أبدا، إنما تتولاه الملائكة لأنه شهيد. فإذن الحديث الأول كما قال ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم، قال أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي رواية لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم. الثاني عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغسل له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما، قال فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحفر له ووضع في قبره ولم ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. الثالث عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر قال إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، لما سمع النداء والنفير للمعركة خرج جنب لذلك غسلته الملائكة. المعنى إذا مات لكم ميت وقتل، إذا قتل لكم قتيل في سبيل الله ولو كان جنبا لا يغسل، وحسبنا أن تغسله الملائكة. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول ذكرت أبو يوسف جزاك الله خيرا في درس مضى أنه لا يجوز تلقين الميت، أي يعني تلقى الميت بعد أن يموت، ووجدت في مختصر صحيح مسلم في باب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم بلا إله إلا الله. هذا الأخ لو كان حاضرا معنا في الدرس وانتبه قلنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك عملياً، وكأني أعيد اللفظ اللي حكيته، طبق ذلك عمليا مع عمه، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال على ملة عبد المطلب وخرجت روحه، فقال له واري أباك الشيخ الضال، ما عاد لقنوا. إذن التلقين لقنوا موتاكم أي من حضرتهم علامات الوفاة، من حضرهم النزع هذا الذي يلقن، ليس معناه بعد الموت. لقنوا موتاكم أي من حضرته الغرغرة أو من حضرته الوفاة لقنوهم لا إله إلا الله. وأنا أكثر من مرتين ثلاثة كررت أن نطبق هذا عمليا عندما دخل اليهودي وقالوا يا غلام قل لا إله إلا الله، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالتلقين بارك الله فيك تطبيق عملي عند الحياة وبعد الموت، حياته كلها ما لقن بشر، وهذا متفق عليه عند الأمة، ولا يلقن إلا أهل الخرافة والشعوذة الصوفية وما أدراك ما هم، أو بعض الفرق الضالة عن الإسلام. وأما المسلمون لا لا لا، حتى ما في من الأئمة الأربعة واحد قال بالتلقين لا إله إلا الله وغيرها بعد الوفاة أبدا مطلقا، وإنك لا تسمع الموتى وتكلمنا طويل وما أنت بمسمع من في القبور، فلو هذا لا عقلت الجواب جزاك الله خير. يعني الآن التلقين قبل الموت، أما بعد الموت التلقين بعد الموت لا ينفع، لو ظل كله إذا جاءك الملكان الرؤوفان الرحيمان ما ينفع شيء، والله وله بيمك والله ما هو بسامعك، فهو الله إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. إلا إذا كنت نبي والله أحيا لك يا معجزة ما أدري. يقول السؤال الثاني: وكذلك ذكرت أن التكبير عند حمل الجنازة لا يجوز، وفي رواية لأبي هريرة في نفس الكتاب أي مختصر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، وفي رواية أخرى كبر خمسا وهو حامل الجنازة، فأرجو التوضيح جزاك الله. أخي كبر خمسا وسبعا وتسعا في صلاة الجنازة لا وراءها. الأئمة الأربعة متفقون، يقول الصمت في ثلاث: الوضوء والجنازة والكتاب. الصمت في ثلاثة، والأئمة مجمعون على الصمت المطبق في حمل الجنازة، وهذا التكبير اللي أنا ذكرته هذا على أربعة وعلى حمزة تسع تكبيرات في صلاته، فيجوز إذا كانت الشخصية كحمزة أن تزيد على الأربع تكبيرات، وهذا منصوص عليه في كل كتب السنة، في البخاري في مسلم كبر أربعا وخمسا وسبعا وتسعا وتسعا، لكن اللي اتفقت عليه الأمة يعني وأخذوه بالقبول الأربعة، وبقي مستعملة ليومنا هذا، لأنه أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعة، لكن أحيانا يزيد كما فعل مع حمزة وكبر عليه سبعا تسعا عفوا. وهذا المقصود، لا المقصود أنه ماشي والله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يفعل مبتدع على